تخريجه أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف فيه بقية مدلس وقد عنعن. أعد حدثنا إيش؟ قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال جف القلم وقضي القضاء وتم القدر. جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. هذا وإن كان ضعيف لكن المعنى صحيح، هذه المعاني صحيح دل عليها الكتاب والسنة، الولاية للمؤمنين والعداوة للكافرين، تبرئة المؤمنين، كل هذا كلها كلمة يعني هذه الجملة كلها معناها صحيح وإن كان الحديث لا يصح. نعم أحسن الله عليكم. وجف القلم بما هو كائن مما جاء في الحديث كتب الله بقدر الخلق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أول ما خلق الله القلم وقال أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل هذا يدل على ما دل عليه الحديث. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر. صحيح كلام عمن؟ عن الحسن. عن الحسن عادة السند. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر. نعم هذا كل ما صحيح. إيش كان عن تخريجه؟ صلى الله عليكم. قال إسناده صحيح. وهذا كله دلت عليه النصوص. إيش عدد الجمل؟ الجملة الأولى أحسن الله إليكم من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. صحيح، لأن من أنكر القدر أنكر أصل المصر الإسلام ليس بمؤمن، بل لو أنكر مرتبة مراتب القدر الأربعة هي العلم ثم الكتابة ثم المشية ثم الخلق والإيجاد، هذه مراتب القدر الأربعة. من كفر بالقدر كفر، من كفر بواحدة من مراتب القدر فقد كفر. نعم وبعده ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر. صحيح خلق بقدر. نعم وشرع بقدر. نعم وقسم الآجال بقدر. صحيح كل هذا صحيح. نعم وقسم أرزاقهم بقدر. نعم والبلاء والعافية بقدر. نعم صحيح هذا كله صحيح. نعم تدل عليه النصوص. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن قال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. نعم يعني لا يستطيعون أن يضل الناس إلا من كتب الله عليه الشقاوة، من كتب الله عليه الشقاوة فإنه يضل. ما أنتم عليه بفاتنين يعني ما تستطيعون أن تفتنوا الناس إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله عليه أنه من أهل الجحيم وأنه يفتتن فيفتتن، وهذا فيه إثبات القدر. نعم أحسن الله عليكم. هذا عن من؟ كله عن الحسن. عن الحسن. نعم هو ذكر المؤلف من قصيان قل عن الحسن. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن قال قلت له أرأيت قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. صحيح من كتب قدر أن يصل الجحيم فإنه يفتتن وإلا فلا يستطيع أن يفتن. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يقول لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن قال إيش؟ قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر. عمن؟ عن خالد الحذاء. خالد الحذاء قال غبت نعم. قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن فأتيته ودخلت عليه منزله قال فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم أللسماء خلق أو للأرض خلق قال ما هذا يا أبا منازل قال ما هذا يا أبا منازل ما هذا يا أبا منازل نعم حسن لعلها كنية خالد الحذاء كنيته قال ما هذا إيش قال ما هذا يا أبا منازل إنكار عليه قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم قال بل للأرض خلق قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة قال لم يكن له بد قال أما قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق إنه مقدر عليه نعم مقدر نافذ قال في التقريب خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي البصري الحذاء صار كنيته نعم أبو المنازل نعم بفتح الميم وقيل بضمها نعم أبو المنازل طيب قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حذائي الحنائي بالنون إيش أخبرنا إيش قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال محمد بن عبيد ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال خرجت خرجة لي ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر فأتيته فقلت يا أبا سعيد آدم خلق للأرض أم السماء قال ما هذا يا أبا منازل فقلت إني أحب أن أعلمه قال للأرض قلت فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق قال وأخبرنا خلق قدرا قضاء وقدرا نعم قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن سند أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو عبد وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق صح مرتين لا كذب بالقدر كذب بالحق القدر حق يعني من كذب بالقدر كذب بعلم الله أو بكتابته أو مشيئته وخلقه وإيجاده فقد كذب نعم كذب الحق نعم إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة كل هذه مقدرة البلاء والخلق والأجل والبلاء والمصيبة كلها مقدرة نعم وقدر معافاة صحيح فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن صحيح صدق رحمه الله سند الحديث التخريج إشكال عليه قال إسناده صحيح نعم صلى الله عليه قال محمد حتى نصح الكلام كلام صحيح تؤيده النصوص نعم قال محمد بن الحسين بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم يموهون على الناس ويكذبون على الحسن لقد ظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا صحيح رحمه الله صلى الله عليكم ابن سيرين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين فقال لي ما يقول الناس في القدر؟ قال فلم أدري ما رددت عليه. قال فرفع شيئا من الأرض فقال ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. إن الله اتخذ إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. سبحان الله، كلام عظيم رحمه الله. قال إسناده حسن. طيب سيد، نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه. نعم، علم شيئا فكتبه، ثم شاء إذا شاء إرادته تكون مشيئة سابقة لوقوعه، ثم الوقوع والخلق والإيجاد. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. صحيح رحمه الله، كل نبغضهم لا شك، ملك القدر يبغض في الله. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم. قال محمد وافق رجلا حيا. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، يعني أهل البدع. أسرع الناس ردة، لأن البدع أقرب شيء إلى الشرك، أقرب من الكبائر، فهم أسرع الناس ردة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب الكبيرة المعصي يرى أنه مخطئ وأنه عاصي فحري به أن يتوب. نعم. أحسن الله عليكم. مطرف بن عبد الله قال حدثنا أبو القاسم، ينقل عن التابعين، ينقل عن في الرد على القدرية، هو نصوص الكتاب ثم نصوص السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين. نعم. قال عن الحسن ثم ابن سيرين ثم ابن سيرين وهذا مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم. ها؟ القدرية الأوائل انقرضوا، كانوا ينكرون العلم، هؤلاء كفرة، هؤلاء أنكروا العلم والكتابة، كانوا مرتبتين العلم والكتابة، ولئن قال فيهم الشافعي ناظر القدر من يهب العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وبقيت القدرية الثانية الذين يؤمنون بالعلم والكتابة وكذلك المشيئة والخلق، لكن يخرجون من المشيئة والخلق أفعال العباد، إن الله ما شاءها ولا خلقها، بل هم الذي خلقوا أفعالهم في استقلال في زعمهم أنه يقول لو كان الله خلق المعصي وعذبه لكان ظالما، فرغم من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلال. نعم. ولهذا قالوا هم المعتزلة في الصفات، قدرية في الأفعال، فلذلك قالوا إن الله يجب

قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى قال علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال القدر قدرة الله تعالى فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. هذا تخريجه. قال إسناده حسن. القدر قدرة الله فمن كذب بالقدر فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. صحيح. القدر قدرة الله. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم يقول ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. صلى الله العافية. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا معروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس وذكر الحديث. صلى الله العافية. لأنه أنكروا. أحسن الله عليكم. محمد بن كعب القرظي. طيب فيها بعدها من الصحابة. التابعين. كثير. إن شاء الله يمكن يوم السبت سيكون عندنا درس في العقيدة السفارينية في مبحث الإيمان وسنقرأ إن شاء الله كتاب الإيمان في الطحاوية كتاب الهداية الربانية لما عنده يأخذ من المكتب العقيدة شرح العقيدة الطحاوية سميناها الهداية الربانية وشرح العقيدة الطحاوية عشان فيها توسع أكثر يعني بعد الشرح نقرأ في الشرح الطحاوية مبحث الإيمان. مبحث الإيمان مبحث مهم مبحث عظيم إن شاء الله يعلن إن شاء الله سيكون نأخذ إن شاء الله مساء السبت هذا السبت نعم بحول الله بعد إن شاء الله يعني نأخذ الذي من الجامع والإعلان إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. هذا اللي ما عنده الطحاوية يكون تكون عنده إن شاء الله. نعم. ويعلى كل حال يستفيد الإنسان حتى لو يكون عنده الشرح الطحاوية مهم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم كناها بخلاف ذلك ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى وقل من أفرده بالتصنيف وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتابا يعني عرفوا بالاسم وليس لهم كنى سواهم كناهم. صلى الله عليكم. ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. ولنجمع. صلى الله عليكم. ولنجمع في التمثيل. التمثيل. نعم. جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين طلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف الزهري والحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهم. وممن يكنى منهم بأبي عبد الله الزبير بن العوام والحسين بن علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وفي بعض من ذكرناه من قبل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم. النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم، وفيها كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين كما اتفق لكثير ممن ألف. وممن صنفها أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ، وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب. قلتم في الحاشية صلى الله عليه وسلم الألقاب قسم منها يجوز أن يلقب به الإنسان وهو ما لا يكرهه، وقسم لا يجوز وهو ما يكرهه، فإذا كان يكره اللقب فلا يلقب به. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. استثنى من هذا ما دعت الحاجة إليه، كان لا يعرف إلا به كالأعمى والأعرج وفلان ابن علية، كان أكره أن يسمى به، لكن كالحذاء وكالمسيب وكذلك يقول سيب الله سيبني، لكن المحدثون يعني أثبتوها، قالوا لأنه الحاجة دعت إلى هذا التعريف به. نعم أحسن الله عليكم. لأن ذلك من أسباب الخلاف والشحناء والبغضاء، وإذا كان به عيب لا يعرف إلا به فيجوز التعريف به للضرورة. نعم للضرورة، بحيث لا يكون مقصوده العيب إنما التعريف. نعم حصلي. قال الماتن وهذا أنموج مثل ما يعرف إلا بالأعمى أو ما يعرف إلا بالأعرج للضرورة. نعم سمى به. نعم حصل الله عليكم. هل صح عن المسيب أنه دعا قال سيب وسيب اللهم سيبني؟ هذا صحيح. نعم لكن ما يضر، أقول ما يضر. يعني المحدثين لا ليس عليهم حرج في هذا لأنهم أرادوا التعريف. نعم أحسن الله عليكم. وهذا أنموذج منها مختار، روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ. روينا أحسن عليكم. روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان. رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ظل في طريق مكة. ظل في الطريق وسمي الضال، سيتبادل أنه ظل عن الهدى. نعم قلتم في الحاشية معاوية بن عبد الكريم الضال هو رجل صالح ولكن لازمه لقب سيء فسمي بالضال لأنه ظل الطريق. قال الماتن وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلتم في الحاشية المراد الضعيف في جسمه خلافا لابن حبان، لكن صار بعض المحدثين يظنه ضعيفا في حديثه فلا يقبلون حديثه، لزمه هذا اللقب السيء وليس أهلا له. سبحان الله. نعم قال الماتن قلت وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من الغرامة ولعلها العرامة. ها كان رجل صالحا بعيدا عن إيش؟ نعم أي نعم أحسن عليكم. نعم أحسن عليكم. قال وثالث وهو عارم. عالم عارم بالراء. هو عارم عارم راء وميم عارم. نعم قلت وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة بالعين المهملة. أحسن عليكم. قال في الحاشية العارم هو الشديد المفسد، وأبو النعمان هذا إنما هو رجل صالح لكن لزمه هذا اللقب. قال الماتن والضعيف هو الطرصوصي أبو محمد، سمع أبا معاوية الضرير وغيره كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم ابن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. لإتقانه وضبطه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. نعم كيف أو لعدم إتقانه وضبطه؟ ها على في وصف يعني إتقانه وضبطه يعني. نعم. إلا وإيش؟ ما عليه تعليق؟ لا الله يحسنك. هو كتب عنه أبو حاتم في الأصل. السلام عليكم. محمد بن جعفر. نعم. محمد بن جعفر أبو بصر. السلام عليكم. قال رحمه الله: نعم صوري كثير خمسون. نعم. نعم حسن عليك. قال رحمه الله وضع نعم غندر لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له: أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر. العدد. نعم. السلام عليكم. غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري، متقدم حدث عن مالك والثوري وغيرهما. هو إيش؟ غنجار. غنجار. نعم. نعم. السلام عليكم. لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري، متقدم حدث عن مالك والثوري وغيرهما، لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ، صاحب تاريخ بخارى، مات سنة 1240، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في التقريب: عبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي أبو محمد المعروف بالضعيف لأنه كان كثير العبادة، وقيل نحيفا، وقيل لشدة إتقانه. وقيل لشدة إتقانه. نعم. كيف يسمى شدة إتقانه ضعيف؟ مش وجه، ما وجهها المرة زين، ضعيف الجسم، لكن شدة إتقانه يسمى ضعيف لماذا؟ شوي ما مش يعني ما المناسبة بشدة إتقانه الضعف؟ هذا ذكره أيضا ابن حبان في الثقات. قال ذكره أيضا ابن حبان في الثقات، قال: وإنما قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. إيه بس نريد التعليل، وش السبب؟ هو قال ضعف، قال قيل الضعيف لبدنه وقيل كذا وقيل كذا، ضعف لبدنه ما في إشكال، لكن قوله قيل لإتقانه في إشكال، لابد من السبب. نعم. لعله من كما يسمون المرأة الحسناء شوهاء. لعلهم كما يسمون المرأة الحسناء شوهاء اتقاء العين، يعني يسمى بالعكس. لكن لابد من سبب، المحدثين ما يسمون بالعكس. نعم. السبب. السلام عليكم. صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ: إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالباته. بندار لقب محمد بن بشار البصري، روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي: إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث. قلتم في الحاشية: محمد بن بشار لقبه بندار، وأصل بندار المكان الذي يوضع فيه التمر، يقال له بيدار أو بندار، كما أن مستودع التمر يقال له بندار كذلك. هو كان بندار الحديث ما شاء الله، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. نعم. صوريكم. قيصر، قال الماتن: قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. قيصر لقب إيش؟ أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، متقدم، روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون. وفي إيش؟ النحويين أخافش ثلاثة معروفون. ما شاء الله، كبير الصغير والكبير والأوسط. نعم. أكبرهم قال في الأصل وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه. أبو الحسن أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد. أحسن الله إليكم. نعم. قال أحسن الله إليكم سجادة المشهور هو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره، ومشكدانة ومعنى مشتقانة مشكدانة كاف مشكدانة. نعم نعم نعم. ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب حبة المسك أو وعاء المسك دعاء وعاء وعاء صلى الله عليكم. لقب عبد الله بن عمر بن محمد ابن أبان، هذا لقب طيب المسك. نعم صلى الله عليكم. مطيا بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي خاطبهما بذلك مطيا معروف لقب من؟ مطيا بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين فلقبا بهما. عبدان لقب لجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وراويته، روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبداني، وهذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لهما في زمان صغر المسمى. عبدان شو عبدان لقب لقب لجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وراويته، روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لهما في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب بن بقي الواسطي وهبان، والله أعلم. نعم في الصغر الناس يغيرون، عبد الله اسمه عبيد عبيد وعبد العزيز عزيز، ما يصلح صغر لفظ الجلالة، قال عبيد العزيز عبيد العزيز أو عبيد الله، وهكذا يصغرون سليمان سلوم أو كذا، العام ثم يستمر على هذا حتى يكبر ويزم هذا. نعم السلام عليكم. أحيانا يستثقلون الاسم لطولة أو يستملحونه فيغيرون الاسم ويستمر. نعم والله أحسنك. للفائدة ذكر قد العيني، وهذا الكلام الله يحسن لك كذلك، يعني ما شلت أنه تغيير من باب تغيير العامة للأسامي، هذا كذلك هو اختيار ابن الملقن، فقال في التوضيح هذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي. قال إيش الآن الله يحسن لك سبب تسمية عبدان ب أو تلقيبه بهذا اللقب؟ إيه نعم إلى الاجتماع كلته كذا وعبد كلته أبيه. نعم. ذكر هذا كذلك السمعاني في المنتخب في ترجمة محمد بن هبة الله عن شيخ عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ونقل كذلك القصة الذهبي في السير ونقل كذلك هذه القصة الذهبي في السير. ولكن قال ابن الملقن في التوضيح هذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي، يعني يغيرون من أجل التخفيف. وقال العيني الذي قاله ابن طاهر هو الأوجه، يعني تثنية عبدان لأن اجتمع في اسمه عبد الله وفي كنيته أبو عبد الرحمن. قال من؟ فقال العيني في شرح البخاري الذي قاله ابن طاهر هو الأوجه لأن عبدان تثنية عبد. إيش؟ لأن عبدان قال العيني الذي قاله ابن طاهر محمد طاهر المقدسي هو الأوجه لأن عبدان تثنية عبد. انتهى. السلام عليكم. النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها. قلتم في الحاشية أحسن عليكم المؤتلف فيه ائتلاف واتفاق، والمختلف فيه اختلاف، والمراد ما يتفق من الأسماء صورة ويختلف لفظا، يعني صورته بالخط واحدة ولكن اللفظ والنطق بهما يختلف. قال الماتن وهو ما يأتلف أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. من لم يعرفه كثر عثاره نعم من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم أو يعدم مخ ولم يعدم مخجلا. قلتم في الحاشية يعني يكثر زلله وخطأه ولا بد أن يخجله أحد من أهل الحديث وأن يغلطه. يكثر زلله وخطأه ولا بد أن يخجله أحد من أهل الحديث وأن يغلطه. قال الماتن وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفيدة من أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه، وهذه الأشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره. وضبط فيها على قسمين على العموم وعلى الخصوص، فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة. عبد الله بن سلام الصحابي، قلت في الحاشية صورة الخط واحدة واللفظ يختلف، سلام وسلام هذا بالتشديد وهذا بالتخفيف. هي الخمسة منهم عبد الله بن سلام الصحابي، قال هم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، قلت في الحاشية بن سلام بالتخفيف، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف. وقال صاحب المطالع منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. قلتم في الحاشية محمد بن سلام شيخ البخاري وعبد الله بن سلام الصحابي كلاهما بالتخفيف. قال الماتن التخفيف أثبت وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلاده. المسألة أذكر كان المزي رحمه الله يختار التشديد وذكره قولا واحدا، وألف فيها ابن رجب رحمه الله رسالة في ضبط اسم محمد بن سلام شيخ البخاري واختار فيها اسمه التشديد. سبحان الله، خلاف المشهور نعم. التخفيف بعد والثالث. قلت نعم. قال وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلامه. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي. وقال المبرد في كامله ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام ابن أبي الحقيق. قال سلام بن أبي الحقيق أو الحقيق حقيق. نعم الحقيق صلى الله عليكم. قال وزاد آخرون سلام ابن مشكم خمارا كان في الجاهلية. إيش وذكره؟ قال وزاد آخرون ها وإيش؟ وزاد آخرون زاد نعم سلام ابن مشكم خمارا كان في الجاهلية والمعروف فيه التشديد والله أعلم. عمارة وعمارة ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. حزام بالزاي في قريش وحرام بالراء المهملة في الأنصار والله أعلم. قلت في الحاشية من الأنصار حرام ومن قريش حزام. أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. لا فيه واحد عبيدة عبيد السلماني أما هذا الكنية هذا لا غيره بعد الله سيش قلت كلامش يقول وأبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح. نعم صوريك. وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماكولة، منها السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها وجدت الكنى السفر والسفر لعلها بفتحها، وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان. عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما أو عسل بفتحهما، وجدت الجميع من القبيل الأول. وجدت الجميع من القبيل الأول بالكسر يعني. ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل ابن ذكوان الأخباري البصري، ومسور ومسور، أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد المالك الكاهلي له صحبة، ومسور بن عبد الملك اليربوعي روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري، ومن سواهما فينا فيما نعلم بكسر الميم وإسكان السين والله أعلم. وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال، مثل عيسى ابن أبي عيسى الحناط. إيش هذا إيش أخير يقولش؟ وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون اللافظ فيه مصيبا كيفما قال. عجيب. يجوز فيه يعني الحركات الثلاث. نعم. أحسن عليكم. مثل عيسى ابن أبي عيسى الحناط، وهو أيضا الخباط والخياط. قال في الحاشية: يعني لا يغلط أحد على أي وجه قرأ، سواء قرأ الحناط أو الخياط أو الخباط، فإنه كان يمتهنها كلها. سبحان الله. يخيط الثياب يعني خباط وخياط وكذا كلها هالمهن عنده، فأي مهنة سميتها أصبت. نعم. سؤالك: يخيط الثياب ويبيع الخبط ويحنط الموتى. ما شاء الله، بيده ثلاث مهن. نعم. أحسن الله عليكم. إلى أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون، كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط إن شاء الله الذي تأكله الإبل. الآن في الذي ذكره الماتن الشاطة. عندنا نشاط همة. نعم. الآن الأخص إليك اللي في الحاشية عندنا وأنه يحنط الموتى، ولكن اللي في المتن حناطا يبيع الحنطة. تعدل الذي في الحاشية. انظر ما مرة ثونه يحنط الموتى. ها يمكن هذا وهذا، يمكن بيده تحنط الموتى، لابد من تأكد راجع المصادر أكبر. نعم. أحسن الله عليكم. ها تحنيط يعني الحنط، يجعل الحنط يعني نوع من الطيب، يجعل في مع الميت في مغابنه حنط، مجموعه من الاطياب تسمى حنط، يجعل في مغابنه وفي لحيه وفي عبطيه، هذا حناط حنط الموت. تحنط. ها اي عمل الان المغسلين في الموت الان ما عندهم الان اقسام فيها، حد يغسل وحد يهيئ الأكفان وحد يحنط حنط. صار موتى مثل عندنا يعني كل بعض اليوم بعض الوقت 20 يحنطهم، والعصر مثل والمغرب مثل، ما مهنة تبي وقت. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال: وكذلك مسلم الخباط بالباء المنقوطة بواحدة اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة. وكذلك مسلم الخباط خباط بالباء المنقوطة بواحدة اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، حكى اجتماعها في هذين الشخصين الإمام الدارقطني والله أعلم. القسم الثاني: ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ. الخباط الثاني ايش؟ الخباط الثاني مسلم الخباط، اسمه مسلم الخباط، اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، حكى اجتماعها في هذين الشخصين يعني عيسى بن أبي عيسى الحناط ومسلم الخباط الإمام الدارقطني. طيب. قال: القسم الثاني: ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، فمن ذلك بشار بالشين المنقوطة والد بندار محمد بن بشار، وسائر من في الكتابين: يسار بالياء المثنات في أوله والسين المهملة، ذكر ذلك أبو علي الغساني في كتابه. كل ما يأتي فيها من البراء فإنه بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء، إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء. سمي لأنه يبري النبل. نعم. والبراء الذي يبري العود والله أعلم. ليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش، ومن بقي ممن اسمه على هذه الصورة فهو خراش بالخاء المعجمة والله أعلم. ليس فيها حصين بفتح الحاء إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، ومن عداه حصين بضم الحاء، وجميعه بالصاد المهملة إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان، فإنه حصين إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان. حصين حضين بالضاد، حضين بالضاد، نعم إلا حضين إلا حضين ابن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة والله أعلم. كل ما فيها من حازم وأبي حازم فهو بالحاء المهملة إلا محمد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه بخاء معجمة والله أعلم. ليس فيها حكيم بالضم إلا حكيم إلا حكيم ابن عبد الله وزريق ابن حكيم وابن حكيم والله أعلم. كل ما فيها من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد بن كل ما فيها إيش من رباح فهو بالباء الموحدة إلا زياد ابن رياح وهو أبو قيس الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه في أشراط الساعة ومفارقة الجماعة فإنه بالياء المثنات من تحت عند الأكثرين. وقد حكى البخاري فيه وجهين بالباء والياء والله أعلم. فيها سليم بفتح السين واحد وهو سليم بن حيان، ومن عداه فيها فهو سليم بالضم والله أعلم. عبيدة بفتح العين ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة بن حميد وعبيدة بن سفيان وعامر بن عبيدة الباهلي، ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم والله أعلم. عبيد ومن عدا هؤلاء الأربعة بالضم عبيدة عبيدة نعم أحسن الله عليكم. عبيد بغير هاء التأنيث هو بالضم حيث وقع فيها، وكذلك عبادة بالضم حيث وقع إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بفتح العين وتخفيف الباء والله أعلم. قلتم في الحاشية عبادة بالتخفيف أي بدون تشديد الباء. عباد هو فيها بفتح العين وتشديد الباء إلا قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء والله أعلم. ليس فيها قلتم في الحاشية ليس فيها أي الصحيحين الموطأ. عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبنو عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين والله أعلم. ليس فيها إيش؟ ليس فيها عقيل بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل بس وبنو عقيل للقبيلة. ها وبن بنو عقيل للقبيلة أحسن الله عليكم. ومن عدا هؤلاء عقيل بفتح العين والله أعلم. لا نعلم في الصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا خلف ابن هشام البزار والحسن ابن الصباح البزار. وأما محمد بن الصباح البزاز وغيره فهو بزائين. وأما محمد بن الصباح البزاز وغيره فيهما فهو بزايين والله أعلم. سعيد الجريري وعباس الجريري والجريري غير مسمى عن أبي نضرة هذا ما فيها بالجيم المضمومة. إيش سعيد الجريري جريري وعباس الجريري والجريري الراوي عن أبي نضرة كله بالضم نعم. نعم. وفيها الحريري بالحاء المهملة يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم والله أعلم. وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله والله أعلم. السلمي إذا جاء من الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة منهم، ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة، ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمر والصدف وبابهما. وأكثر أهل الحديث يقولونه أحسن عليكم. السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين سلمي نسبة إلى بني سلمة منهم. وما في قريش سليم نسبة إلى بني سلمة إيش السلمي في الأنصار؟ في الأنصار نسبة إلى بني سلمة نعم. منهم ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة رضي الله عنهما. ثم إن أهل العربية رضي الله عنهم ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمري والصدفي وبابهما. وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسر اللام على الأصل وهو لحن والله أعلم. لحن يعني السلمي يعني النحات أهل اختصاص نعم أحسن عليكم. ليس في الصحيحين والموطأ الهمذاني بالذال المنقوطة قال في الحاشية همداني نسبة إلى قبيلة همدان أو همداني نسبة لقبيلة همدان بالدال المهملة والميم الساكنة. قبيلة همدان بالدال، وأما همدان نسبة إلى البلدة في الشرق هنا في همدان، هذه كان في إيران ولا اسمها همدان، نسبة إلى البلدة بالدال، وبالدال نسبة إلى القبيلة همدان. أحسن الله عليك. أما إذا جاء بالذال همذان فهي نسبة إلى بلدة في الشرق في إيران تفتح الميم فيقال همداني وهمذاني. قال الماتن: وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو الهمداني بالدال المهملة وسكون الميم، وقد قال أبو نصر بن ماكول الهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال والله أعلم. هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى، قلتم في الحاشية، لأنه يفرق فيها بين الرواة ويضبطهم فيها، وهذا يترتب عليه صحة معرفة الحديث وضعفه. صحيح. قال: ويحق على الحديث إيداعها في سويداء قلبه. قلتم في الحاشية يعني يحرص عليها ويضعها في سويداء قلبه، يتذكرها دائما كأنه يشق قلبه ويضعها فيه لنفاستها. نعم. وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم في الأسماء المفردة. إيش وفي بعض إيش؟ وفي بعضها من خوف الانتقاض. خوف الانتقاض. نعم. ما تقدم في الأسماء المفردة، وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمري وهو سبحانه أعلم. إيش وفي هذا وفي؟ وفي بعضها من خوف الانتقاض ما تقدم. خوف الانتقاض. نعم. تنتقض. بالضاد. بالضاد. ما تقدم في الأسماء المفردة. وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمري وهو سبحانه أعلم. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها. هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله. طويل هذا النوع؟ يعني ورقة ونصف. ورقة ونصف. كم باقي من نوعين؟ كم باقي من صفحة؟ 280 و يعني أخذنا تقريبا نحصي إليك 10 صفحات، 11 صفحة أخذنا. باقي 30 صفحة؟ باقي 30 صفحة. نعم. بارك الله فيك. نعم. الأسماء الرجال، الأسماء الرجال هي أسماء الرجال، هذه كل أسماء الرجال. ما ذكر في أسماء النساء. إيه سبق أن تكلمنا عن ظلم في أول، سبق أن تكلم في التوحيد، بينا مرنا الظلم في العقيدة السفارية، قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأما قول الجبرية هم يقول الظلم تصرف مالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوق آمر. يقول لأنهم كروا الحكمة، يقول الله يتصرف ما يشاء، فله أن يقلب التشريعات وله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار فجار، ولا يكون هذا ظلم لأنه تصرف في ملكه، لأنهم أنكروا الحكمة. هذا باطل، هذا من أبطال الباطل، هذا باطل تعرف. وما المعتزلة القدرية قالوا الظلم مفهوم ممثلة، قالوا ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لفعله يكون ظلما وقبيحا من الخالق لفعله، ممثلة. والجبرية يقولوا ما في شيء ظلم، الظلم مستحيل على الله، كل ما يقع في الكون ما يمكن يكون ظلم، الظلم هو المستحيل كالجمع بين النقيضين. وهذا يتكلم على الشيخ الإسلام، سبق أنا أقول سبقنا الكلام فيه على في شرح في الشرح. وربما تعلق بظاهر من أقوال المأثورة كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت فلله كل شيء، وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم. إيش هذا كلام شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى؟ يقول إيش وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. وهذه المناظرة من إياس، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله، أترى الله يعصى قسرا، يعني قهرا، فكأنه ألقمه حجرا. فإن قوله يحب غير الدمشقي، هو المتكلم في القدر في البصرة، هو معبد الجهني. نعم، هذا غير أنه تكلم في القدر. نعم، فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات. فقال: أفتراه يعصى قسرا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية. إلزام له بإيش؟ بالعدل؟ بالعجز. بالعجز الذي هو؟ الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. كذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم خاصم بالصاد. نعم. ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. بارك. السلام عليكم. الآن بعض المصاحف اللي حصلك فيها في حاشيتها تكون يعني بعض كلمات التفسير وبعض الكلمات تفسر ببعض الألفاظ، وفي أسفل منها مثلا تكون إشارات لبعض الألوان مثل المصحف المجود، يكون مثلا اللون الأزرق يرمز مثلا لمد اللين أو مد العارض للسكون أو مدري، يعني مثل هذه الأشياء. الآن تسأل سائلة: هل يجوز طيب أن يكتب الإنسان مثلا الذي يحفظ القرآن، يريد أن يحفظ القرآن، في الحاشية مثلا بعض الإحالات أو شيء، إذا وجد هذا أصلا في الآن في بعض المصاحف؟ لو لا نكتب في ورقة خارجية، لو لا نكتب في المصحف يلصقها يعني. طيب نعم، يكتب في ورقة خارجية أحسن. السلام عليكم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.